والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان إلى عرفات. وقد انتهينا في اللقاء الماضي من أن الحاج أو الحاجة قد اعتمروا، نفذوا العمرة سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا. أما المفرد فقد طاف وسعى وبقي على إحرامه، وأما القارن طاف وسعى وبقي على إحرامه أيضا. ولهم ألا يسعون، لكن سيسعون في يوم النحر، لكن إن سعوا في هذا الموضع حينما يذهبون ليس عليهم سعي آخر كما سأفصل إن شاء الله. أما المتمتع فإنه طاف وسعى وحلق أو قصر، والمرأة قصرت وتحللوا، وتمر الأيام إلى أن يأتي يوم التروية. ما هو يوم التروية؟ هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. ماذا يصنع الحاج المفرد؟ الحاج المفرد يبدأ ينطلق إلى منى. متى ينطلق إلى منى؟ بعد أن يصلي الفجر وتطلع الشمس. بعد طلوع الشمس يبدأ يتجه إلى منى. هذه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، النبيت في منى في يوم التروية في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. وجماهير العلماء على أن المبيت بمنى مستحب في اليوم الثامن لا في أيام التشريق. ومن العلماء من ذهب إلى وجوبه، لكن احتاطوا لأنفسكم. الصواب ما ذهب إليه الجمهور، أن المبيت في اليوم الثامن من ذي الحجة مستحب مستحب، وسيأتي إن شاء الله تفاصيل ذلك. لكن ماذا يصنع المفرد؟ انطلق إلى منى بعد طلوع الشمس في اليوم الثامن من ذي الحجة. ماذا يصنع القارن؟ اتجه إلى منى بعد طلوع الشمس في اليوم الثامن من ذي الحجة. وأما المتمتعة أو المتمتعة، هيا أخي اغتسل، أيها المتمتع اغتسل، نعم، والبس ثياب إحرامك، اخلع ملابسك والبس ثياب إحرامك من مكانك. إن كنت في الفندق أحرم من الفندق ولا حرج عليك، إن كنت في المسجد الحرام خرجت لتغتسل لك بعد الخروج أن تحرم. ليس من الضروري أن تحرم من المسجد الحرام، إنما أحرم كل صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج من مكانه. إن كان يبيت في مكان معين يحرم من مكانه، فإن كنت في أي مكان، في فندقك، في بيت من البيوت أو نحو هذا، هيا اغتسل والبس ثياب الإحرام. أنت في يوم التروية في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهيا قل لبيك اللهم حجة، لبيك الله. انت اعتمرت والآن ستحج وتبدأ في الحج، والأخت المرأة تقول هذا أيضا، عليها أن تخلع نقابها وأن تخلع القفازين، لها أن تستر وجهها ببيشة أو نحو هذا، ولها أن تستر كفيها من تحت خمارها الطويل. وهيا ننطلق ونقول لبيك اللهم حجة، ولنا أن نلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إلى أين؟ إلى أين أيها المتمتع؟ أيها المتمتعة؟ إلى أين أيها القارن؟ أيتها القارنة؟ إلى أين أيها المفرد؟ أيتها المفردة؟ إلى منى كما بيك بيك صح نبيك صح نبونا بيتي صح نبونا بيتي صح نبونا بيتي بيت إخيتنا بيتي بيت إخيت أخي بيت إخيتي بيت إخيت أخي بيت إخواني، لا حرج، لكن لا نتعمد أن نفعل هذا. هذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي السحر الخير سحر الخير سحر الخير سحر الخير في وقته، ونصلي العشاء ركعتين، ثم بعد ذلك نبيت في منى، ونصلي الفجر في منى، وأصبحنا في اليوم التاسع، حينما تطلع الشمس، شمس يوم التاسع، هذا خير يوم طلعت عليه الشمس، هو يوم الجمعة. نعم، إنكم في يوم عرفة، يوم عرفة، والحج عرفة، الحج ركن من عرفة ركن من الأركان العظيمة للحج، أعظم الأركان كما قال العلماء عليهم رحمة الله. الحج عرفة، بتنا في منى، صلينا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الصلاة الرباعية ثنائية، وصلينا الفجر، ثم بعد طلوع الشمس إلى أين؟ إلى عرفات، ننطلق إلى عرفات. نعم، إذا وصلنا إلى عرفات نجلس لكي نستمع لخطبة الإمام، يبدأ يخطب، نسمع، إن كنا سواء سمعنا خطبة الإمام أو خطب بنا أحد في خيامنا أو نحو هذا، لا حرج علينا على الإطلاق في هذا. ونصلي الظهر والعصر في وقت الظهر جمع تقديم. النبي عليه الصلاة والسلام حينما اقترب من عرفة جلس في مكان يسمى له خيمة، له خيمة، صلى الله عليه وسلم قام الصلاة، كرر ركعتين، كرر ركعتين، ركعتين، والعصر ركعتين في وقت الظهر، جمع تقديم. لما؟ ليترك اليوم بأكمله للدعاء. نعم، هذا اليوم الذي يباهي الله سبحانه وتعالى بالحجاج ملائكته، هذا اليوم الذي يطلع الله سبحانه وتعالى فيه على العباد، أيها الحاج، أيتها الحاجة، هناك من ينام، هناك من يضيع هذا اليوم في المآكل والمشارب، في المزاح، في الهزار، لا تضيعوا يوم عرفة، لا تضيعوا هذه الفرصة. الله يطلع على العباد، أيطلع بقوم النائمين، أيباهي الله سبحانه وتعالى بقوم النائمين، بقوم مازحين، بقوم لاهين، بقوم لاعبين، يلعبون الكوتشينة ويلعبون الضمنة ويلعبون مثل هذه اللعب، أين في يوم عرفة؟ في يوم عرفة يلعبون السلم والثعبان في يوم عظيم. نضرع إلى على الجبل، على الجبل على الجبل، على جبل الرحمة، ما ارتقاه النبي صلى الله عليه وسلم، وما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرحمة، إنما اجلس في حدود عرفة. كان النبي عليه الصلاة والسلام بجوار الجبل، وقال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرف كلها موقف. ها هي ها هو الجبل. بعض الناس يبالغ ويصعد إلى الجبل، ليس من الضروري أن نصعد إلى الجبل. بعض الناس يذهب إلى هذا المكان الذي يسمى بقبة آدم ويصلي عنده ركعتين، هذا أيضا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقف النبي صلى الله عليه وسلم أسفل الجبل واتجه إلى الكعبة وظل يدعو الله سبحانه وتعالى ويجتهد في الدعاء. وتنبه إخواني، إن المسجد الموجود في عرفة، المسجد الجزء الأمامي يسمى ببطن عرنة. بطن عرنة النبي عليه الصلاة والسلام خطب فيها وصلى فيها، ثم قال لأصحابه ارفعوا عن عرنة، ارفعوا عن عرنة، أي ارجعوا ارجعوا حتى تدخلوا في حدود عرفة. من العلماء من قال بطن عرنة من عرفة لكنها لا تجزئ في الحج، ومن العلماء قال هي ليست من حدود عرفة، والكل اتفق أن الجلوس في بطن عرنة لا يجزئ. لذلك ثلث المسجد تقريبا الأول لا يجزئ، إنما إن جلست في آخر المسجد في منتصف المسجد فأنت في حدود عرفة. اجلس وسترى جزاهم الله خيرا يجعلون علامات إشارات، هذه بطن عرفة عرنة، هذه بداية عرفة، هذه نهاية عرفة، لكي تعرف البداية وتعرف النهاية. اجلس في أي مكان في عرفة واجتهد في الدعاء، اجتهد في الدعاء مع إخوان، اقرأ القرآن، اذكر الله، تذكر ذنوبك، تذكر الكبائر والصغائر، تذكر الزلات، تذكر الخطيئات، تذكر أننا تجاوزنا حدود الله. كم عصينا بالعين، كم عصينا باللسان، أتت الفرصة حك وفي عرفة ويوم عرفة وفي منطقة عرفة، والله يتنزل نزولا يليق بجلاله وكماله، يباهي بنا الملائكة ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. اللهم لا تحرمنا من مغفرتك ولا من رحمتك يا رب. لكن تنبه، إذا وصلت إلى عرفة الظهر العصر لا تدفع من عرفة ولا تنزل من عرفة إلا بعد غروب الشمس. كان المشركون يحجون في الجاهلية وكانوا يذهبون إلى عرفة وينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يذهب إلى عرفة عليه الصلاة والسلام ولا يمشي إلا بعد غروب الشمس، إلا بعد غروب الشمس، لأنك لو مشيت قبل غروب الشمس سيكون عليك ذبح شاة. انتبه، اجلس ولا تغادر عرفة إلا بعد غروب الشمس. طيب من وصل متأخرا، لم يصل الظهر ولا العصر، وصل المغرب، يجلس في عرفة يدعو الله وينطلق. وصل العشاء، لا حرج عليه، اذهب إلى عرفة وانطلق. وصلت في أي جزء من الليل، اذهب إلى عرفة وادعو ثم انطلق إلى مزدلفة. لكن إذا دخلت عرفة قبل غروب الشمس لا تنزل من عرفة إلا بعد غروب الشمس. ثم يبدأ الحجاج في كل سكينة ينطلقون من عرفة إلى مزدلفة. ما الذي سيحدث في مزدلفة؟ نعرف ذلك في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا